الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنكلمكم عن مدرسة النغم. مدرسة النغم هو فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد رمضان عليه من الله الرحمة. الشيخ محمود محمد رمضان ولد في يوم 20 ديسمبر عام 1928 في حي باب الشعرية بمحافظة القاهرة. حافظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره في كتاب الشيخ محمد المغير. بعد كده رجع حفظه على ايد الشيخ سعيد الكبابجي. بعد كده تعلم احكام التجويد وعلوم القرآن على ايد الشيخ سعيد عبد الله. والشيخ سعيد عبد الله ده هو اللي شجعه بعد كده لتلاوة القرآن الكريم في المحافل والمناسبات المختلفة وعرف الناس عليه وهو عنده 11 سنة. والشيخ محمود محمد رمضان كان نظره ضعيف ما كانش كفيف، لكن لما وصل لسن 20 سنة راح بصره تماما فأصبح كفيفا بعد ذلك. اعتمد الشيخ محمود محمد رمضان في الإذاعة عام 1972. الشيخ محمد رمضان لم يسافر إلى أي دولة يقرأ فيها القرآن، لكن المرة الوحيدة اللي سافر فيها سافر مرتين إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وهناك قرأ القرآن الكريم بمسجد نمرة. توفاه الله عام 1981. تعالوا نسمع هذا المقطع الإبداعي الجميل الراقي لصوت فضيلة الشيخ محمود محمد رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا النعيم. في إحدى المناسبات الجميلة والأمسيات والجلسات الجميلة اللي كان بيجتمع فيها قراء ومنشدين، وكان بينهم فضيلة الشيخ محمود محمد رمضان، في جلسة جميلة قوي كان بيجدو وينشد ويغرد بالتواشيح المشهورة: يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا. التواشيح دي مشهورة، بنسمعها كتير، لكن تعالوا بقى لما تسمعوها من واحد يعتبر مدرسة النغم، زي ما أنا قلت في الأول خالص، قلت لكم مدرسة النغم. تعالوا اسمعوا معايا: يا أيها المختار، هذا التوشيح الجميل أو هذا الابتهال الراقي الرائع لهذا العملاق الكبير في دولة التلاوة ودولة الإنشاد والتواشيح، فضيلة الشيخ محمود محمد رمضان. تعالوا نسمع مع بعض يا أيها المختار. وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون، خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ محمود محمد رمضان، أنا مش عارف يعني أتكلم عليه إزاي، يعني ده مش قدري إن أنا أتكلم على قارئ عملاق بقدر عم الشيخ محمود محمد رمضان. الشيخ محمود محمد رمضان يعني هو اللي شهر مقام الكرد، يعني المقامات هي اللي بتشهر القارئ. الشيخ محمود رمضان هو اللي شهر مقام الكرد، هو اللي حط الحتة الكردية في تلاوة القرآن. يقول لك ايه؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. شفت نريد الأخيرة دي؟ الفرملة دي بتاعت عم الشيخ محمود رمضان، وبرضه بمقدار الحركتين ملتزم بالحكم، ويغير فيها تاني، يقفلها قفلة تانية بمد أطول شوية، لمن نريد. هي دي المدرسة، بتيجي من هنا يا جماعة. يعني مدرسة القرآن بتيجي من هنا، هو مش اسطمبة حاططها وبيمشي عليها وخلاص، لا، التجديد التطوير مع التزام بالحكم. اهو في الاولانية حركتين اهو، وعملها قفلة بفرملة جميلة جدا. في التانية زود المد شوية وادها الطابع الرمضاني المميز. عم الشيخ محمود رمضان مدرسة بدأت الأصوات الجديدة اللي طالعة تبص بقى وتسمع الفنيات والجماليات بتاعت عمنا الشيخ محمود محمد رمضان. ربنا